وسلم رمضان إلينا وتسلمه منا خالصا لوجهك الكريم. اللهم آمين. حديث عظيم، ما زلنا نتعايش معه. بركة في رجب، وبركة في شعبان، شهر هو شهر البذر، فضع البذرة، ثم يأتي شعبان شهر السقيا، ثم يأتي الشهر الكريم شهر الثمار، شهر المغفرة، شهر العرق من النيران. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، ثم يقول: اللهم بلغنا رمضان. وينبغي على العبد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم مع مقدم رجب، أن يدعو أن يبلغه الله رمضان، ولم يتبقى إلا أيام. فينبغي على العبد أن يداوم أولا في استقبالنا لهذا الشهر واستعدادنا له، أن يداوم على هذا الدعاء: اللهم بلغنا رمضان. ليه؟ ما هي دي تربطها مع النية. هل أنت تريد أن تصل إلى رمضان لمجرد أنك وصلت إلى رمضان، أم أنك وجدت في نفسك تقصير وبعد عن الله، فأردت أن تصل إلى رمضان حتى تنال المغفرة والرحمة والعفو من النيران؟ إن كانت تلك هي النية فهذا هو المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، أنك تدعو وأنت مخلص النية أن تصل إلى رمضان حتى يرى الله عز وجل منك خيرا في هذا الشهر، قربات وطاعات وأعمال صالحة ترتقي بها عند الله عز وجل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتكلم عن الشهيد بيقول: من سأل الله، اللي بيطلب من ربنا، من سأل الله الشهادة بحق، اللي يطلب من ربنا ان يموت شهيد، بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. لو نيته ان نيته يموت شهيد، ربنا يديله ثواب الشهداء حتى ولو مات على فراشه دون قتال. اسقطها على رمضان: من سأل الله أن يبلغه رمضان بحق حتى ينال المغفرة والرحمة والعتق من النيران، بلغه الله رمضان حتى وإن مات قبل رمضان آتاه الله خير رمضان. شفت بقى معنى اللهم بلغنا رمضان؟ مش كلمة تتنال، دي حاجة طالعة من القلب تطهر بها نفسك، تستعد بها لطاعات ربك، تتقرب فيها إلى الله. نعم، شهر كريم يقبل علينا بعد أيام، والنبي صلى الله عليه وسلم عدد لنا فضائل هذا الشهر الكريم. في حديث رواه ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي وابن حبان عن سلمان الفارسي، حديث طويل عن فضائل الشهر الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحب الكرام به في آخر شهر شعبان وهم في إقبال على رمضان. يقول سلمان الفارسي: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان، فقال: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة من وصل إليها ما أسعده، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، خير من عبادة ألف شهر، خير من طاعة ألف شهر إن طابت تلك الليلة من ذاك الشهر الطيب الكريم. شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا. ده مش بس كده، هو فرض ليه؟ لينقيه. يروي البخاري: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. 30 يوم صيام احتساب بنية خالصة بطاعة لله، اتغفر لك ذنبك. شهر جعل صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا. والحديث رواه البخاري ايضا: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني ما تفوتش ليالي رمضان من قيام على قدر استطاعتك. فرغ نفسك نصف ساعة، ساعة إلى ربع، إن شاء الله مش هنطول عليكم في هذا المسجد، وإنما تبدأ مع الإمام وتنتهي مع الإمام. نص ساعة ولا الساعة لربع دي، انظر إلى خيرها إذا بدأت وانتهيت مع الإمام، مع إمام المسجد، حتى لو تعددت الأئمة داخل المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي يقول: من صلى مع إمامه حتى ينتهي من صلاته، اللي يبدأ مع الإمام، يبدأ مع صلاة العشاء وينتهي مع الوتر، من صلى مع إمامه حتى يفرغ من صلاته كتب له قيام ليلة. يعني انت لو بتيجي تصلي النص ساعة ولا الساعة الا ربع من العشاء حتى الوتر، النص ساعة او الساعة الا ربع دي في ميزان الله، وكأنك قمت واخذت ثواب قيام ليلة بأكملها. تخيل انت لما تفضي نفسك كل يوم تظبط عملك، تظبط احوالك، حتى والله لو في شركة وعندك وردية اجمع اخوانك وصلي على قدر الاستطاعة في وقت الصراحة، مكن لنفسك لطاعة لقربة من الله عز وجل. فمن يبدأ مع الإمام وينتهي مع الإمام كأنه قام الليل بأكمله. شهر جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا. شهر ما أكرمه، شوف اللي جاية دي، من تقرب فيه بخصلة من الخير، أي عمل فيه خير تتقرب فيه إلى الله، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة. أي عمل خير بتفعله بتاخد ثواب فريضة كأن الله فرضها عليك. ومن تقرب فيه بفريضة كان كمن أدى 70 فريضة. الله، ما أكرمنا. شهر هو شاق على النفس أن تترك الحلال، شاق على النفس أن تفعل الطاعات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو شهر الصبر، والصبر من عرفش أجره، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة، وهو شهر المواساة. نواسي بعض، نبص على بعض، نرحم بعض، نأخذ بأيدي بعض، وهو شهر المواساة، وهو شهر يزاد فيه رزق المؤمن. احسبها بالورقة والقلم، ما تجيش، وإنما هي بركة من الله سبحانه وتعالى علينا. شهر يزاد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما. فطر صائم من أحبابه من أقاربه من جيرانه، فطر صائما من فقراء المسلمين. من فطر فيه صائما، شوف الجزاء، كان مغفرة لذنوبه وعفقا لرقبته، وكان له مثل أجر الصائم من غير ما ينتقص من أجر الصائم شيء. شوف الخير، انت فطرت صائم كانت ايه؟ مغفرة للذنوب. الله أكبر. ايه ثاني؟ عفق لرقبتك. واذا اعتقك الكريم لا يأذرك مرة اخرى، وكان له مثل اجر الصائم، تاخذ زي اجر اللي فطرته من غير ما ينتقص من اجر الصائم شيء. الصحابة فقراء، هم بيكفوا نفسهم بالعافية، قالوا يا رسول الله كلنا لا يجد ما يفطر عليه الصائم. قال يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على ايه؟ على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن. دي حاجة بسيطة، دي تمرة، دي شوية عناب هتجيبه منتجية، دي شوية عصير هتجيبه، دي شوية طن هتفرقهم في الشارع للمتأخرين. دي حاجات بسيطة مش محتاجة انك تعمل طبيخ حتى. ما شاء الله. وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره وعزة من النظام. واستكثروا فيه من أربعة خصال، أربع حاجات النبي صلى الله عليه وسلم بيوصينا أن نكثر منهم. واستكثروا فيه من أربعة خصال، خصلتين ترضون بهما ربكم، خصلتين دول ربنا يرضى بها حالكم فيه، وخصلتين لا غناء بكم عنهما، واثنين انت محتاجينهم. اما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة لا اله الا الله وتستغفرون. لسانك رب بذكر الله، تسبيحة واحدة في رمضان خير من ألف تسبيحة في غيرها. تخيل تسبيحة واحدة في رمضان، نخلة واحدة خير من ألف في غيره. هنفتح الذكر، هنفتح الكتاب، هنصطلح مع المصحف، هنجلس مع آيات الله، مع حروف الله، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، والحرف والحسنة بعشر أمثالها، وفي رمضان تضرب في سبعين. خير عليم. نعم، خصلتان ترضون بهما ربكم، شهادة لا إله إلا الله وتستغفرون، وخصلتان لا غناء بكم عنهما، تسألون الله الجنة وتستعيذون به من النار. ومن سقى قائما، شوية مية كده ولا ينزل اللي متأخر يشربه، من سقى قائما، اسمع اسمع الخير، سقاه الله من حوضه، من الكوثر، من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ومن سقى صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يظمأ بعدها حتى يلقى الله. الله، فضائل عظيمة. أتاكم شهر رمضان، شهر بركة، يغشاكم الله فيه، ينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه لدعائكم، فأر الله من أنفسكم خيرا، فأر الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقية من حرم رحمة الله في رمضان. رواه البيهقي. نستعد بتوبة خالصة لله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. لعلكم تفلحون. ده النداء للمؤمنين انهم يعودوا الى الله ويتوبوا، فما بالك بالعاصي. فرصة تصطلح مع الله وتستعد من الآن. ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قد آن يا رب. من يقولها؟ من يقولها قد آن يا رب توبة؟ قد آن يا رب إنابة؟ قد آن يا رب عونة؟ قد آن يا رب استقامة؟ قد آن يا رب عودة إلى بيوت الله والسير خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نحتاج أن نجدد العهد مع الله عز وجل، فإن كانت آخر أيام من هذا الشهر الكريم فامسك عن الصيام، فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تقرن شعبان مع رمضان بالصيام. فاصل بين رمضان وشعبان بفطر بيوم او يومين. وان كانت ليلة رمضان، اكررها، وان كانت ليلة رمضان فيما رواه عبادة ابن الصامت فيما رواه الطبراني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي. الأولى مجرد ما تسمع ذكر رمضان جري على المسجد، مش جري على السوبر ماركت تحضر السحور، لا، جري على بيت الله. لماذا؟ لان اول حاجة اعطيت امة محمد في الخمسة التي لم يعطهن نبي قبلي، اما الاولى فان كانت اول ليلة من رمضان اللي هي ليلة الرؤية، اللي هي اخر يوم من شعبان، اللي هي ان كان رمضان يوم الجمعة ان شاء الله فيوم الخميس بالليل بعد العشاء ان كان هناك رؤية في غدا رمضان تجري للمسجد. ان كان اول ليلة من رمضان، اسمع حياتك في الابدية الخير فيها ايه. ان كانت اول ليلة من رمضان نظر الله إليهم. الله ينظر لكم تكليم، بتجيب عيش، بتجيب جبنة للعيال عشان يتأخروا، ولا قاعد قدام التلفزيون هتشوف كفرة بدايات المسلسلات وأحوال التلفزيون إيه، ولا واقف بين يدي الله تستغفر وتذكر إن كان أول ليلة من رمضان نظر الله إليهم ومن نظر الله إليه لا يعذبه أبدا. عوض واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمد عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليك ايها النبي ورحمته وبركاته. ما زلنا نختم الشهر الكريم، شهر شعبان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه من الاهتمام ما يعطيه، حتى سئل في ذلك قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا خائف. وبعضنا يحب يرفع عمله وهو طارح، وبعضنا يحب يرفع عمله وهو طارح. تعالوا، يرفع عملنا في هذا الشهر الكريم بعمل نتجمع جميعا دون استثناء على فعله حتى يتجاوز الله عنا. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم من نفث قربة، من نفث قربة عن أخيه المسلم نفث الله عنه قربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله له في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله، تخيل لما تعمل المشروع اللي احنا نتعامل مع بعض فيه دلوقتي وترفع اعمالك وانت بتنفس كربة وتفك ضائقة عن مسلم، وانت بتفك دين عن مسلم، وانت بتفتر اسرة مسلمة، وانت بتقف جنب اخوك، ربنا يقدر منك. النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسره أو يضع عنه. يشيل دينه، أمر خير. فيما رواه مسلم عن أبي هريرة أن أحد التجار كان يأمر عماله وغلمانه أن يتجاوزوا عن المشارب يدفع عن المحسر، يقول لهم: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. ساعدوهم عشان ربنا يساعدنا، تجاوزوا عنهم عشان ربنا يتجاوز عنا. فوقف أمام الله عز وجل فقال له: يا هذا، لما كنت تتجاوز والله يعلم عن من عليه دينه؟ قال: أتجاوز عنه حتى تتجاوز أنت عني يا رب، رغم ما لي من إساءات، أتجاوز عنهم حتى تتجاوز أنت عني يا رب. قال ربنا فأنا خير منك في هذا الأمر أتجاوز عنك لأنك تجاوزت عني. أحد رواد المسجد في هذا الحي له دكان يبيع فيه كلكم تعرفونه، أصبح من الغارمين، يعني اللي عليه دين ومقبوض عليه بهذا الدين. هذا الغارم له نصيب في الزكاة، يعني لما كنا بنقول ما نقدرش نجمع من فلوس الزكاة لبناء ملحق المسجد إنما صدقات وليس الزكوات، أما الغارم الذي حبس في دين فيجوز له بل حق له في الزكاة، زكاة المال. فأقول انفق ينفق عليك، انفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. رجل أصيب بدين وهو من المصلين، تعرفونه جميعا بل تعرفون قصته، لا أريد أن أذكر اسمه. هو الآن مربوط على قضية في دين ما يقرب من 16,000 جنيه، وداخل عليك رمضان، أسرة عائلها غير موجود، وهذا أفضل من بناء مسجد، هذا أفضل أن تدخل السرور على أسرة مسلمة وأن تفك دين لأخيك المسلم وأن تيسر عنه وأن تستر هذه الأسرة المسلمة، هذا خير لك عند الله عز وجل. تجاوزوا حتى يتجاوز الله عنكم، لا أقول تجاوزوا في الدفع فقط، وإنما أعلم أن بعض الأفراد بينهم وبين هذا الأخ المسلم سوء تفاهم. أنا أطالبهم، هم أول من يتجاوز، لأن التجاوز عنه من الله مضاعف، لأنه غلب شهوته وغلب انتقامه وغلب غضبه فأخرج لله وتجاوز، فتجاوز الله عنه. أقسم عليكم جميعا ألا يخرج أحد من صلاتنا إلا وتبرع ولو بإيه. هذا أمر طيب لنا، ترفع الأعمال في شهر شعبان إلى الله ونحن نتجمع على هذا العمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا سددته ورشدته، ولا أسيرا مأسورا فيك إلا أحسنت خلاصه، ولا أسيرا مأسورا فيك إلا أحسنت خلاصه، ولا مجاهدا فيك إلا نصرته، ولا مجاهدا فيك إلا نصرته.